من كل الأمم من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان ربوات أنوف أنوف أمام العرش ربوات أنوف أنوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان جايين من ضيق وأنين جايين من ظلم سنين لابسين متسربلين وعلى القصارات عازفين دول المفدين بالدم الثمين دول المفدين بالدم الثمين شفتوا مدفين وهم جايين من كل نومام من كل قبائل من كل شعوب من كل أمم من كل قبائل من كل نساء أمام العرش ربوات أنوف ربوات أنوف أنوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان أمام الطغاة واقفين يتحكموا وهم صامتين عالظلم كمان صابرين ودول للسما ناظرين دول المفدين بالدم الثمين دول المفدين بالدم الثمين شفتهم شاكرين وهم جايين من كل نومام من كل قبائل من كل شعوب من كل أمم من كل قبائل من كل نساء أمام العرش أنوف ربوات أنوف أنوف أمام العرش أنوف ربوات أنوف أنوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان واصطلات ماشيين جوا السجون راضين بالروح متعزين وبالمسيح مسبيين دول المفدين بالدم الثمين، شفتهم فرحين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ربوات ألوف ألوف أمام العرش ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان بيوان ويا لام عايشين وصعب وعذاب شايفين بأمان وسلام شاعرين وصوت التهليل رافعين دول المفديين بالدم الثمين دول المفديين بالدم الثمين شفتهم غالبين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ربوات ألوف ألوف أمام العرش ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان ترسل إيمان مسكين قسط الخلاص حاملين قوات العدو غالبين وامجاد السما وارثين دول المفديين بالدم الثمين دول المفديين بالدم الثمين شفتهم واسقين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ربوات ألوف ألوف أمام العرش ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان بيض الثياب لابسين ولبيت الأب رايحين ده ملايكة وقديسين